عاد الى مدينه الجنود امشي وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد بتحقيق الهمزة أو جاء تفسيرونه أكبر من ذلك فرق هو أنتو ترتيبه ذكرية نو ترتيبه ذكرية نو درسبية جلل معهود عند الله جزالة يالله نيتا عند الله يبان بوتا سبسي بوتا تلايجي نو عنده مجمرة ويفنو تبرزو كزا مطو كزا نبلا موسيقى يقول الله شاء الله أو كشاو ترتيبه جلل ثم ترتيبه ذكرية نو ليس ترتيبه رسبية لا ترتيب ذكري نو ايضا باوزي على سمبا مهدوث تقديره فاحييناه من بعد موته ثم تقديره لك اذا لما اجدون مقزاتات شو انتنوا مقزات بفيت بهذا اذا بفيت نو كذا بهذا توسن سووت اذا الى موسى اذا موته هي ودرجات شو قبل بعد ويف تغستو ياو كادرغاچو بوالا نو نو باتوسنا نو ترتيبو ذكري لو كان نجي لو سبي يمكن ترتيبو استوت بقرا لا كدم تكتل اسكمطوال نا كفرعون جا وطاچو كذا هيدو تاورا يامت هيد بذا كفروا كذا بوالا اندغانا من ادرغو ياو انتن هونو سلاماوي سووس انزان گدلواچو توبت بزي أدرج الله شاء الله كذا عندنا موسى ودى الله هيدو ولكتنا الزاب هيدو بدمو يعني نبي مهتر جهتان عادو كذا موت كذا حياء هي أدرج الله شاء الله قلنا في ذلك على المسلمين منه قلنا جبرا قلنا جبرا قلنا جبرا قلنا جبرا قلنا جبرا قلنا جبرا قلنا جبرا قلنا جبرا تفصيل نوا مذبوح له نوا هو ما هي اللي غير هذه مالت بسيمولة ليلا قبل التاردة وما على المسلم دمو لأجل المسلم يعني أفرده بالذكر لأنهم كانوا يعزمونه بحجارة ينصبونها إنهم ينصبون مئة قمار لنقاء نبرتشنا لسا يارد نبر يا ميارد لتنا አሁን ደስብያ ወማዝበና ንስበም ወማዝ ለገለቢ አምን ማንኛውም ከአላህ ሌላ ያለ ሲም ተጠርቶበት ተታረዳል ይሄ ደግሞ ከዛ ውስጥ ለዚህ ተብሎ የታረደው ነቢያት ክርስቲያን አሁን ደዛ ከሆነ ማለት ባላት ታርዶ ሲታረ ባላት ለታረደ ግን የተከሰለበት ደግሞ ለተለያየ ነገር ለተለያየ ነገር ነው አይ እሱ ማራ ላይ ያደርገው እሱ ላይ ያደርገው በመጀመሪያ ቀስቱ ተቀርቡ وذا غير الله كهونا بإرضو بسم الله مالاتو أي كيرو لأن التسمية لا تغير الحقيقة وأنه بإرضو من تقرب إذا الله لذي يوم قربان إذا وان دبسو በቃልብህ የሆነ አካል ተቀርብ ለመሆን ቢላት አርዳለ ከላይ ለድስነት አላላ ይሆን ለምሳሌ ቢላኒ ብሎ ለአፍሪካደም ቢታደቁ ቢስሚላህ ብሎ ቢታረደው ግን ቀስዱ ተቀርብ እንዴ ስለሆነ ላይ ቢሁ ዳሊክ ግን እንደው ካለው ከእርብ ሲልት አንድ ሲያርዱ የሌላ ነገር ሲሚጠሩበታል ሁለት በአላህ ሲሙን ካል ያርዱ አላማው ለሌላ ከሆነ ተቀርቡ በእርቱ ዙሩ ዙሩ ቁሽ تبيلو علي ايه تقرب على فتبه ارتو وموريد ودي ايه تفسيطة نقرو علي ها نجاسة نجاسة ما يتر ما يتر نجاسة حرام لو بقى مبراتو حرام واما موليد ميبارا ولتين عندو مجمرام ايه ويفنون مكتون وده نبيو تقرب لما ادرك بلو السيبوس ياردم ايه نيلان ولو بسم الله بلاني هذا غيرون واما بسيقاو دستا مغلق انا وبرني بنجي بإردو وده ببزي بإردو دي إراقة الدم تقربا الى الرسول بلو ميأسيم نادر نو ايه قال هنا بإردو تقربا الى الرسول بالذبح قال هنا سيغاو تتقطع غده ودي سيغاو مولدو سيغاو بلك هنا جمعي عندنا كتابة بسم الله ولتنيا قصدو إردو قصدو ليس تقربا الى الرسول بل تقربا الى الرسول وإنما المشكلة جعل اللحم لإيد غير مشغول الناس صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى في حكم الآيات والتنزيلات يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لتحيركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون هذه آية تتحدث عن الوضوء وتتحدث عن التيمم وتتحدث عن المسي وتتحدث عن نواقض الوضوء وتتحدث عن أسباب التيمم بالله يمنعكم إيمانان وشوي إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام إليها وأنتم مهدثون وذا كتب كتقوم ابو علاء اذا الوضوء يتدرج لا سلاكم كما في حديث المسي صلاه اذا قمت للصلاه فاسجد الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبت قمت ارتم القيام على هذه قوله واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لا ويللاچو كهونا معناتنا بيجيده وضوء ما ادري مرطال تجديد الوضوء ولو وضوء بينه رضي الله عنه عمر انه لا يشك عليه بيو بيجيده وضوء يادرج نبر الى نبي عليه الصلاة والسلام بأي جزئ وضوء أرغب نبار بعد فتح مكة بأن وضوء وضوء صلاة السجد ببيان الجواز إلى عمر رستو رستو نعم دير هاي أمداً فعلتوا آلو تلا إلى الصلاة إلى أداء الصلاة من يوم صلاة جنازة ميزالة وفرض سنة صلاة تبارن إذا أغضيك الصلاة صلاة ذات أركان صلاة النبي مالتا إذا فاغسلوا تادا وجوهكم في تاتشو إتابو فاغسلوا إتابو وجوهكم وجوه جب وجوه لأنه يواجه به الناس بس وجوه يعني كنبار مع لأنه يواجه به الناس يعني وجوه كتبالا انجدي هلونم إذا تاتيونم لا يونم ولما وجه وحديث نبيك في إلاجة توسطدو ما انتن كلايت أقولوك بكالبت استا عقاجه تاتي برسلة بقومنا طولا بقول ندامو إذكا من وتدي الأذن إلى وتديه كذي كجورو وكذيش جمرو إذكذي اللو أرضان ما تبقى الدنو بلال لأنه سوى سراء تأمن سجس فيتن بينورا واجب هنا لأن الآية عمّت بلال فيتو لا يعلم دمو ساقورو ميوان انتن اتلي ميوان شفية ميوان اي ميوان سلتك هون ما تبقى الدنو بلال إلا اللي هي الكفة وفرع ما هونو ام السوق الدائم لان النبي كان كفتا لي وكان يكسر ظاهره غير ان يخلله من اثار يساري كتاكي ثلاث سنة اتكنا بريا وايديكم اجوشاتكم ايدي ما البجلة اللون اصر طاعت ما تو طاعت فردا اصر اجنين ورو اجنين وبانتو اصر اجنين بقل ما تب قدنا ويلا حيا ما تو ثلاثة اجنين ورو بقايدا ملو استكاتر منم كذب يخصونا كذب لنا معلم وايديكم اسكاي دمو ايدي دمو اذا اطلق كفن نو يملكته لذي بلا ما يدركوا قيد الى المرافق يالا وايديكم ابسوا ايديكم الى المرافق اي مع المرافق الى بمعنى معنا كما كمرافقوا بار كقرصم صمتو بار وهم ككرنو غار طبيلا اذا وجدت ايدي كفن بيتم يملكته وسار وسار قد فقط او ايديهما جزاء ما كسما نكار لذي بلا تاس بتامن على وايديكم فانتبهوا ايديكم من هو الى المرافق العالم اياه يعني إذا وزيت كفن بيتشا من ملكته ولا نزل كتابا في كرطة فلا مسود أيديه إسكا كإنتنو مرفقونه لا بما كسرت أيديكم إيه ونو إيه متكتاي نعم وأيد إلى المرافق جمع مرفقين مرافق تبارو مطاقا كمان إيه جزارة قوالي تحفو الله لجوة تابين كسي كافي ميزتاو آن بينا تي مرافق وإنور نورو نور إجو قلقلو تي نورو نمو سبحان الله حد دوسا إيه من دمو أكلات أداء الظاهرة وذوق ما ذو تلك من رحمة الله من لا سألنك إن ذي أمنيك إكتاطا ما ذو مشاكعنا برب مشاكعنا إن ذي لقشاشا لبرد للأحاي لفراي قالت هذا إذا لا يقول شال لو أنجلوا دم بقايو مي قالت النزينة وفي ذيو أي نهرام يا يو ريو هرام يا دام توجورو انت كان هرام يا شتا فين جاء أي هرام إنا قروا الملاس ريو هرام يا شتا إكلا إيه هلو لو أنجل مي قالتو إيه نو هستي ما نو لونا قشاشا إجم إيه ومي تبت أو مي دابس أو مي متا أو مي ميارك أو مي أكنا بابرو إجنا إجنا من هرام إيه نو إيه نو سبحان الله إن ذي أكلاتوش لو أنجل دقالاي سلهون بيجزي بوضوه اللي تارو لا قش عشان لصحيح من الزجالات لهون ووها إنديتر والله جل عز وجل عندنا فقاع عندنا داري بس ينقر إن نزي أكلات بوجوده تكسرت في الأرض جم الرجال لهم آدم شجروان نيبل أيتوال سيتون أيتوال إجو نكتوال بيجرو هيتوال إيه أقول فتاب شاب إجو إندي أرجو هيتون بس من غيره ولكن هذا جل دليل سرير صحيح وايد المرافق وقول الى المرافق اي مع المرافق هي تهجيل ميلوت نظر على تهجيل مالت كغروچو كقنچنچنيتو تنش كفارغو كجم دمو كزي ككرنو كفارغو ماطب هي تهجيل ودسسن فقا وصبو هريرا اند زي ادرغ نبار اند يارغو سمي تو خري يقول تلو هي غير المؤمن هاي جلو غور وضو بيدوالو ايه تهجيل ميبارو كفردو وچ كارات كوتيوچ كفردو بلاي ما تبونه وما لتنه دوال يعني إن أمتي دون من الكلامة قرة مهجدين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل قرة وتأتي فليفعل وكم من استطاع منكم أن يطيل قرة وتأتي فليفعل مدرج دار منكم لأبي هريرة نات يرمي النبي ذات فرضوانا كنا وإليه مالا كثير لما أنهم من سيمي ومن قيم ذات فرضوانا من الرطل ليش بيصالف لا ينكروا عليه إيه ونو إنجي كذا يا أبو هريرة فئلوا يراس اجتهاد ناو عشان قبل نزل تدبكو يسران الضي لان يا اكي قالاتو امداني علماء المهدي سوات مدرجنات ملو وذهبا ناوي مدرجة يدرسي وتمارو تيدوالو نظر كي راجيو قول مدرجنات يا اكي افردون لك ما تبونو سيطورو كفردو بلاي باطب غراء المثال ايضا لم نفسو غسلو نفسل غسلو نفسل واجب ما تبونو كفيتم كجم يا يودو اكلات قرانو من يمتا ودو بدرو امت نبر كما روي عن جريج وكما روي عن سارة ولكن برهانو لذي أمتنا يوضو برهان بذي اللي يعرف يدروتو ايه اين الدرهان اي ستاسو ليلة نكرم ستاسو الله ايه أمت بدرهانو نبي عليه السلام والكامة او قوات شوال أنا دقف يا أبو ريرا وإن كان بسعيد برسابته هنوم بالمدرج نفس راس اجتهادنا تبدوها يا أتشين ما تبون هاي بيهونم يسو فهم والراوي أدرى بمراد ما رواه بيهونم إلا ليروتي دبو كان بيو يهودو إن كيف يأورى أبو ريرا بتشعيد الله علي أوريتوال عثمان أوريتوال عمرو بن ناس أوريتوال عبدالله من دايج من عبد ربي أوريتوال بزوجة أوريتوال كل شيء كمتو يعني أبو هريرة كبير القدر جليل القدر بيهونم أي ساتر ما رأيك نعم ها ምንድነው የያራዊ ቀውል በነዲን ባዲችን ይጨማራል እማ ወሰጥ ላይ ወይ ማአኺል ላይ አወል ላይ ፈዙኑ ራዊ የነዲን ይገነ ቢሎት ይሄዳል የነዲን ይገር አይደለም ንሳዲ ሲአይሻ ካን ታነሱ ፍልጋር ወሁ ተአቡዱ ለያሊ ዘዋ ተደደ አሁን ይሄ የዙሁሪ ንግግር ነው ራዊ የነዲን ይቀራ የነዲን ይገር አልጓያ ና ወይደፍ ኢለል መራፊቂ ኢጣቡአል ወምሰሁ ቢሩኡሲኩም ሩኡሳት ባዕደ ሩኡሲኩም አብቱ ዳብት ሻፊያ ባዕደ ራስ አን ጸጉር ወሆነት ግማሻን እንኳን ካበሰ ይቻለ ባዋለ ተብኢዛት ላለ ሄግን ቀሊል ነው ባዋለ ተብኢዝ ባዋለ ኢብሳት ነው እንጂ ለይሰ ለተብኢዙና ለተብኢዛ እንተቀበተ አለ ወዶም ይሄ አልተደገፈም እንዳለ ጸጉራችን እንዳው ባው ለታሚን ነው የሚያሰይደው ቢሩኡሲኩም አይ ሙርሲቂን እንዳለ ጸጉራችን አብቱ ለማ ነብዩ ማቡኻሪ ባቡ ነሱራ ሲመረታን ይላል ሶስት ጊዜ ቢሰሚላው ወሰናዲዳው ለተወራ ማላ ኪለ ወይ በኢስ ነው ወይም ደሞ ሶስት ተባለው በአደብ ሶስት ጊዜ አበሰባተ አንድ ጊዜ ያደረጉት አንድ እንዲ ሲወስዱ አንዴ በዚህ ጊዜ ያሰወሰዱት ሶስት ተብሏል ብራጃ እንደሚለው ማለት ወንሰው ቢሩኡሲኩም አብሱ ወአርጅለኩም ወወግሲሉ አርጅማቱም አለ ልጋስለ ነው الى الكعبين اسك كعبين درس اطابوا اي مع الكعبين كعبين كقرچن چنيتو غا وهما ازماني ناتياني في اسفل الساق كقنتو مفتاك يالو كف يالو اطنتوش ناتشو انذي كعبين يبالالو انذين اطابوا يلا انغدي ايه ايات انغدي ياو بلفظ درجه ترتيب اسكمطوال يا يهودو انغدي فرضو عند ابي حنيفه اراتنا بلال في ماطب اج ماطب اغور ماطب اغير ماطب ابي لالي زي لا انداسكم ليلو شيء ايتلم 6 نو نيا على نبي انما الامر بالنيات بلا لنا وما ذاك الرسول فخذوه ونو ولثانيا دمو ترتيب ترتيب تناغوال الله بما ناغر ترتيب ارغوال فما بدا الله به ذكرا فنبدا به فعلا فان الله ادخل بين الايه مبسولات الممسوحات بمتاطبوا متابسين تناغوال وقت النذير ان النذير لا يلم له فائده الا ترتيب لا عند العرب الله بعد اباوت ثلاثه يطبوا له عندهم ابيس سيل كده يعني من دون ما نرداو ترتيبين نو ينادينون يودو يوصفوا كلاتهم وصفوه مرتبا وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من توضا نحو وضوء هذا ترتيبا وكيفيه وعددا وقدرا وارجلكم تقرطوان على قراءة الجر جر بالجوار وامسوا برؤوس وارجلكم وامسوا بارجلكم هذا مقيد عند لبس الخفين عند اهل السنة والجماعة خفوا يعني يادرقوا كون ما بس اتشالا وذابت الشيئة وقراءة بالجر من غير كف وامسوا برؤوسكم وارجلكم اجازوا المسح على الرجلين مجردتين ومنعوا من المسح على الخف ما انهم ينسبون الى علي وعلي مما روال مسح على الخف وخف ما بسم كاوروت عنده علي نا شي اوجين اي علي كثرانه ديال علي نا خالفوت نا فاجاز المسح على الرجلي مجردتين من النجار خف سايم ومنع المسح على الخف ايه تلكل وهذا معارضه للشرع نا ذلك ابي وبلو الله جل وعلا ترتيبه او سدستو واجب نو معناتنا انغدي ثلاثه ما ادرك ثلاثه عندان ما توك اتنكر حديثو لا مرضي قران لا معناتنا واجب عند غزي كلهم كادرسا يتشال لذلك انه يتوضا النبي مره مره وتوضا مرتين مرتين وتوضا ثلاثه ثلاثه عندان دي ماركو ثلاثه ماركو ثلاثه ماركو كلهم دي ثغراته عند دي نابسو اهو مراتنيان كيف يالا دمو فيتاچون ثلاث اجاچون ثلاث اجراچون ثلاث አጥቃለ በሲህዮች ተወራው ወዱ ከይፊ አራት አይነት ነው አንዱ ሁሉንም አንድ እስከ ጸጉሩን ድረስ ሁለተኛው ያለ ሁሉንም ሁለት ድረስ ጸጉራቸው አንድ ብቻ ሁሉም ሶስት ጸጉራቸው አንድ ብቻ ሶስት ከይፊ አራተኛ ደግሞ ፊታቸው ሶስት እጃቸው ሁለት ሁለት ጸጉራቸው አንድ እግራቸው ሶስት ይሄ አራት አይነት ከይፊያ ተወርቷል ያው ማን ዛድ አለ ሀዳ አው ነቀፈቀ ገለም ይላል አው አሳ አይላል كثوث يقنف أجر يعني نرقوال قنسوال كذا كاسع لفا قلوبناو اعتداء هنا لما من عمل ليس عليه أمر فهو رد نلال يا إسرافهم ماذا يقبع كذا يقول يهودون كترسبوا هذا مالت وإن كنت جنوبا فأحروا آل جنابا يوزكو جنوب يستعمل المؤنث للمثنى والجمع والمفرد وإن كنت جنوبا عليه يجب كلانا جنوبا على عائشة أبتسل أنا ورسول الله وكلانا جنوب للمثنى للمفرد ما قال أبو هريرة كنت جنوبا استعمل المفرد والمثنى والجمع جنوب يبال ويقال جنوبان للمثنى يبالا وإن كنتم جنوبا سمي الجنوب جنوبا لاجتنابه عبادات جزء عبادات لم يتنب ومنه فبصرتي عن جنوب وهم لا يشعرون فطهروا تطهرت أي اغتسلوا ويندموا أو استأملوا بدله تراب لم لأن تراب طهور وجه إلى تربة ولنا طهور ولذا يسمي الفقهاء من وقف فقد الماء وتامما فاقد الطهورين يعني فطهروا تطهروا جناب تنيا كونات شاو لا تقربوا أنتم سكارى تعلموا ما هو جنوبا ولا تقربوا أنتم جنوبا حتى تغتسل دال وإن كنتم مرضى إن جدي أو بواه ما تتعاطب معنا وإن لو بواه ودو ما تغني كلك مكناتان بس تنو جمو مريض مرضى كجرحى جمو جريش كسرعى جمو سريع نعم وإن كنتم مرضى بس تنو شكوناتشو مالت يعني هيامم لما تتكلم ميكلكل بشدا قوسو القف يا القوس يا لباس كو واو كنكاو ميغودا كو وي بشتا ميا زغي وين دمو يا له بشتا ميا بابيس وين يليله بشتا طباسا ميا متا اكل كون غني زله بشتا تقسر الله بشتا كوناتو ياو يمنعكم من استعمال الماء غسلا وتوضؤا او على سفر او كنتم على سفر بس لان السفر محل الرخص لاني لانه يعتري فيه يعني يعتري فيه المسافر من المشاكل ما لا يقدر قدره مسافر من غير مثلا بزوج شيء يسلم يرسل سفرون تناجر الله او على سفر ياو سفر ياو يسالك كيفيه تكن السؤال كيفيه قدره صوم تنفسه لتان كذا يبوضو كده وين ذنبه وين تنجد على الزما بهادر تيامون يتشالال ايه الا تل انتنو ما هونو لا ينافي اي رضوم اللي بدا بخصوص السبب سببوا بسفر بيتشا ممتعاتو بهادر تعمو مالك ايتشان بشتن يدون مانا باتيتو فقاوة جين بهادر لاي تعمو كادر رقا وهايا قني وها اتو تعمو مادر رقا وهايا قني كده لبشتا بلادر رقا كهونا سيشير قدواري ماليسي لازم كده قلتا تقفا مني فلم تجدو ما ان وها على قني اتشو افوال او جاء هادو منكم من الغائب عنداز غائب بوتا مده انجل حدثة اصدرن جاء أحد أنداس منكم من يوم من المسلمين ودوء ويوجد الصلاة جدا ونبا من الغائب المكان الغائب الغائب في الأصل المكان المطمئن من الأرض مالا وكان ينتابونه لقضاء الحاجة لما تنفر وزن الزلاء مكان المطبع أصل أهم قلت فكرناه به عن اسم الحدث فكره تصريح باسمه الخاص فكرناه به عن هذا مثل أن محل وإرادة الحال للوطاء من الغائب كم يقولون يعني انجدي اما كان ينسد لي ودو عندما يفر فقلتنا قرز بنو مالس ها ايضا لم قاتفة غائب لمالت غائب بلو بوبوتا القروف يعني من مالنا كاريه التسريح باسمه الخاص فكنو به في المكان فكنو عنه بالمكان بوبوتا ثلاث سنوات سياو عزيراي لوتال زكي لوتال للام لام برازي لوتال اهون جن زائد ما ليس اسم للهدث وانما لمكان الهدث واصله نبر والعرب تستهي عن التسهي في بعض الاشياء العرب يزاري اعزكم الله الى اعزكم الله الى زنبلو عطروت من غائتي او لامستم النساء ايه حدث اني غائت كيبان ياو اللي ما يكوني من الدبور مو عادين اقر بيوطا دم بيوطا انديو دمو يا بوسوتي اللي بيوطا غائت بيوطا من يون بقى خوطا يا فرسان موتاد انو غير موتاد وكذلك بول من دزان نو يتازن وانو تناغر يعني ايش اخبر بالاعلى عن الادنى نو يا خو كبول كقبولنا كدبر وطا نجر مؤتاد منهن نادر منهن كالحصات والدم والدود وغير ذلك وي من الذي تزكتو باكرابات باكرابياتو كوطا لمثال يونو بوبريشين اغاطامي فينياو ريشنت توبو تشغرونو كقربو بقربو مالن نو ايه بس تو يا شنو صار ايدلا خلا ايه هو يعرف ان يعني ما انسى هذه المكرج ما دبنيا بتزدجا كهون جدار ما دبنيا بتزدجا سهود يا جلجل يسرى يا لكذي كوطا بوسا يستطوا ما دبنيا تزكتو وين تعشيبو وين ببشيت على مكينة ما نقدر ساعته هونو كهونا ايه هو يعرف سالا ميلون هدول من الغائط او لامستم النساء لامست بالندائن من الملامسة من نكاكات لامستم جامع عبدانيا يا عبد الله بن عباس يا علي نبي علي عبدانيا يا مفسروش من الصحابة والتابعين والفقهاء ايه نو ان الجريد طابرين احمد بن حنبل بزوجو ايه دوبا لامستنا جامعة بمالت تفسروان من الملامسة والجماع لامست لانت ملامسة ولماسة جامع جامع مجامعة وجماعة لم يبال وذهب ابن مسعود والشافعي وبعض صحابتي والتابعين والفقهاء أئمة المذاهب لامسنا لمستمنا لأنه قرئ لامسنا لمستمنا وهو لمس ومن قوله جل وعلا ولنزل كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديه لمس يلمس يبال لنا ايش ايات انجدي زورو زورو لانتم الرجب انذي كونا لمسا استقنيلا لجي منكاس تقمو ذزامو مس دمو لو رسا تقمو ولن نمسسي بشر هاي الذين عمدا نكاتوا المؤمنات ثم تلقت من قبل آن تمسوهن وإن تلقت من قبل آن تمسوهن مس لا يمسوا إلا المطحر مس بجل منكاتم مس لجي ما أم التوال إذن انجدي يا لا مساكا لك لمن لولو مهتمنه آياته لهل مهتمل له كل من قبل الله كفة الذين بتفسيروا الآية فلأي أمامتنا أقام سطوال وذاديث النملس وذاديث النملس لمس النساء سيت المنخاط أبزاني حديثة وذن دماء فرسوك موال لذلك ما استني حديث عائشة كان نبي سألني في الليل وأنا مثل بين يدي فإذا غمزني ورلاية في كلتي غمزني فإذا غمزني قبضت رجلي فإذا قال بسطهما والبيتهما إذا ليس فيها ليس فيها مصادير وكذلك ما في من هذه عائشة يعني كنت أقدس عن ورث من عوائد تلتقي أيدينا وأن ذي كانت أولا قبل ذلك ولم يدع على عدم نقد المرأة وضوء المفرس حديث عبدانيا وفكسه ورد في موطئ الإمام مالك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قلة الرجل رجلي امرأته الوضوء نملت ورطوال وما ما روية في المسند أن عائشة كان النبي يقبل بعد نسائي ثم يخرجوا إلى السلام ولا يتوضى حديث من بعثه البخارين لي حديث أبداً يوسيت وذي أفرت المعرض يا آية مهتمن له لدتو بل جمع احتاج علماء إلى ثلاثة مذاهب هدوان شافعون مطلقاً أفرتان بلوان بك مطلقاً سيد منكار من رجاته يعنيه أبي اليسر ميبان سويه عند التمر نقادين بك عندي سيتي أمكتات شنة رسول الله أصبت من امرأة قبلتان سام قوات بلو آل كذا نجي زند مرتا كذا يعودوا أدرق سبقدا كذا كان يسقدان بيان أقول بل انجدي الله من روحانا كم الصلاة يا طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن قال عليه هذا قال قال بل لجميع أمتي آلو استدل الشافعية من هذه من هذا الحديث سيد من قال وضي آخر السلام لما لد تتعق أمواله وذهب أبو حنيفة من أمنا قرم يعني بشهوة بغير شهوة إباله وضوء يا آخر السلام يا عنون يا عائشة نديف بمتقن شافعية وجمع مدته يا عثمين يعني وضوء بس انت منفس بك أصدك هنا يفرس بك وعليه ايش تنزل الأحاديث الدالة على نقض مس المرأة الوضوء يا خالص انت منفس كهنا يفرس بك وعليه تنزل الأحاديث المانعة من نقض ما تسيل المرأة الوضوء كما قال جد شكل سنتين سيدنا الأكبر وأقرب مذهبين مذهبنا قال إنه لا نقض إلا بشهوة يعني جد بين الأحاديث هنا آيات وحديث ما فهم الله أعلم لا مثل نساء سيكبر راسنا بعدا فيه آمنا وبدك ذات بعدا فيه منك وانجم يهون منا وانجر قال هنا وضوء ذنب هون جلت نكا وانجر في هون من وانجر في هون وضوء فرس الجابة اللي بم ستين اسكالير لكن هون جلو منكاد هون كسائلون اتركا بعدا فيه ولعلا الأقرب بنزيمة سألا كنا شاري مدر اسكيدا ترونه ورغم عن نبت وضوء دمو كفارا منه سيد من قال لهم جاءنا كا وانجرنا الناس ودو ما ذكر أصلاً أما بدي قلت أنا كا شيء مستمر لهم بس ميت من فسكار ولا أي آخر سميلون هدوانه فلم تجدوا ويا جناب جاونا تشو أو فلم تجدوا ما أن ودو ميا فرس نكر هذا سر أصغر وهذا سر أكبر ميا جن ميا سوجي نكر كسر راتشو كذا وعلى جن يا تشو يا وها متعين نو لإزالة هذا سين نو ما تقول أولا ما سمعتا فلنزل إيمانا فتهمموا سعيدا فتهمموا اقصدوا سعيدا ترابا طيبا طاهرا لونا عصبوا ما هو قول أقصد لما منهم الشافعي إهد إلى المنجد ترابا طاهرا سعيد تراب طيب يعني طاهرا هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السعيد وضوء المسلم وإذا ما جدنا ماء عشرة فإذا وجد الله فليتكر ويستهو بشرته وذهب بعضهم قال هذه حديثة وانتصر له أبو ابن سيلية سعيد ما ربما بمريض لا يدنه نقل جنب سنين يا أفر خطابانا أولا يدنه أفر إيام لكي ودلنا ما يدو إجال خليل لكن زندر سيو بمادو كم يتد وين بني سارا قال ودو سارا أرسل زندر سارا كم يتد مريض لعبادة ونظر ما بس أصلوا أفر نولا لكن هذا وإنا لجائلنا ما عليها سعيدا يا رسول انت تؤمن من وقتك لكيبك اليوم كما ليك والله وزولا على قول دورو دورو وكل الذي فوق التراب تراب نعودنا اتشال هذا عند اضطرار مراسيك افا ورن قطعان افار ملاتي تتنوان لا تزيل نال ودى يبان بوزو سيارك فلسك انا بها ما يغب يشال يا انقان وزيبا انت بمركبو لا تزال زدنا وكما لا تقفال افار لا تبسنا وهو اي بچو اجازك وعلى كل حال فقال ايه بتلك من خسائس هذه الأمة أرديته خمسة من طول النبي قد ومن ذلك مزيئة ديال أرض مسجدا وطهورا ايه تعمو لذي أمة بيتشانه يتفقلوا ملكون قال ايه بارم تعمو مكنات النبي مليك تعب تعمو في بقائه أكبر على الزدارك ومصالي كذلك يا أبوين يا رسول الله أبس الله زنيا وغرابا له تراب دار الرب بزوة في مثلا ليلة وشارة الأرض إن ببهورة ويوم يهبت تقدم أسلو بالك ليلة السنجاون بعدين نادر كا السنجاون بعدين نادر وقولوا كذا بعدين جاي واقع كذا كذا السنجاون ميتا يا استجمع وقولوا هذا جاي شارة إذا لا بقولوا بعدين كا عجور بو كذا لا يسجوا أي شيء من ذلك ولا تلقى كف كوما لا يسجوا عند ما تقدرنا ينتني بريدا بلن تجمع إن دار شافي أوج أثر خاء ساكرة أهوين لو بقى من هذا ليه ما في الوقت يسجد على ليه ما في الوقت يسجد على المجلس لا نعاجنا أيضا نعاجنا أيضا بلن داوم يمالي في بالي لا بكن أتوم عندي كذي سفر إلى السينما تو إثيام وما تعبت كذي عايشة إلى تسكوت في سفر كذي أيضا وهم النبرم وهم النبر بودان النبرم سوى سجد خال منهم تراب خال منهم وها سجد وها لا أيضا تعمو بدل إيه منهم فاجد تهوري لهم ذكروا كسجد ما ملت كذا إلا بث ما لا تسجد جل إيه قبل التشريق نو كذا قبل تعمو التشريق إلا كذا تعمو ما أوان أتاسو ما سجد يشيلن بلا علالو قدم كثير كعمو مطابط المكينات وعمو مفاتش المكينات بعدون دي سجدوا نبر يعني نيتا من التقاوم زمالي بوارك مسجد سجدت اي تشعر علالو خالار مرجالي هنا من كانت كلال جم بلاو نيتوالو نغل تفتقوا لا مستطعتوا ولا كل يال بذي كيريدنا ما ملت ايدونا لذي تفتقوا لا مستطعتوا انت تاسونا بنجا سابوتا سجدت አሁን ከነጃሳ ቦታ ሰግደዋል መመለስ አለበት እንደሻፈ ይመልስ ይላል በነጃሳ ተሰግድና ሰው ሻፈ ይላል ሌሎቹ ደግሞ አይ ፈተቁላህ አሰጋቱ ፈይለ በጁማን ወአለ ማገቱ አንዱ በቀጥታ ሁክማን አው ሂሰን ሂሰን ወአቅራሽ ሁክማን ነበረኝ መውዱ ከማለት ዲማኒ ተገኝ ወዲያ ተሰራኝ ሙሰራ እሱ ሊጠጣው ልጆቹ ቤተሰቦቹ ሰላሙን ይጠቀመል ይሄ ህይወት ማዳን አበለጠ ነውና ሰላፊ አዘሙ ልጅ ያደረራይ አዘሙ ደረራይ ልጅ ያደረራይ አሁን ሰላሙን ማዳን ከዛሪ ከደሞ በሽጋ ቁስል አለበት ዋውን ማመጣቀም ይከለክለው ከሆነ ያልደውሃ እንደሌ ሊታሰባለ ይጠቀም ፈይለም ይማን ይስተን ወሁክማን فتيمموا اقصدوا سئلا طيبا ታዳ ፈምሰሁ ቢውጁሂኩم وايديكم منه ይሄው ፈምሰሁ أي بترابو مع عبسو إغسلوا إبارة مجين بوجود جيتاتو أي بيكم إجاتو منه إذا سوات النسارة منهم إلى يلتش مطلقا إذن منهم كيدوار يأو أنه إجوش جنو إذن ما إجتابت إجتابتا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر هو نبوتا لكوت جلالتو نعونكو فترمرتو في السعيد كما تمرتو دابتو فأتيته فأخبرته فقال إنما كان أكشفه وضرب بيده الأرميك وفتوك أصدره إن جبسه إن دي بالتابس يبقى أهنا بلده وأنه إهنا وسعيد وطفق عليك وقال إسماء مباد إن جاءه وقرون متوفر إن جبسه نيته فزا أصدره جاربنا جاربنا وأنه قول إهنا ولدت الإسابية والدموعي أتعام ضربته ضرب بيده الأرميك وفتوك إن جبسنا ይህን ያረጋል ለጎረታ ተሰልና እጁን ይያረጋል እንዴ ያርግላል ሶስተኛ ደግሞ አናፊዎች እንዲያብስ ሲቶን እንዲያብስ አንዲቹ እንዲያብስ እንዲያድርግላል ዋናው ሁሉ ለመጀመሪያ ከዛም ቀጣይ ሁለተኛ ደረጃ ይሻላል እህ ምን አታች እንዲያርጎ እንዲያብስ ባክ አቆ ወታ ደግሞ ዋ ካገኘ ተከላልፈዋል ዋ አጥቶ በሰፈር ከሆነ ዋ ካገኘ መመለስ የለበትም ሀደር ከሆነ ይመልስ ይላሉ ሻፊዎች ባከባ ነው ገና ሀደር ሆነ ሰፈር ላይ ዋ አጥቶ ታምን ካደረገ ያአኒ ዋ ባገኘ ግዴ በቃ ካገኘበት ይዞ ምን አድርገ وضوء الذين ما ملت لمن السعيد وضوء المسلم وإذا ما جد ما أشفيه سعيد أخر يا مسلم وضوء ما درجعه وأن أسرى ما تنقابه يا ذلك أسرى ما تعالى بجي أسرى ما صلاة كبيرا من الله وما جعل الفتير من حرجنا إذا من قريه أو تيامه من خصائص هذه الأمارة يقصر كونه دمه يقصر كونه يان بوطا هلاو نعتبار ወዱኡም ሆነ ጉስል ለዛስ ቦታ በላይ ላይ እንትን አስቀምጡባት ከሆነ ወለው ያስቀምጡበት ወአው በርከበ ይገድለኛል ዝሎ ካላ ወያ ያስቀምጡበት ከላይ ላይ አብቻል ያላስቀምጡበት ወአው ከነካል ሰው ቢጎዳው ከሆነ ዙሪያውን ያ ይታጠባል ያቺን ቦታ ይነጥራት ደሳ በጁና በፍቱ ታሞ ያደርጋል እጁን ከተሰበረ እግሩም ላይ ለጀናባም ነው ለታይቡም ነው ለንፋስም ነው ለወዱኡም ነው ታሞ ለቁም መቃመል ما انا يقول مثلا من قصدوا على مثلا صوت الدوره بتاعه ترى في مده تقريبا يلا دعوا فراوش ورشافيه ان كان في اداء الوضوء كونتش ولو انت انت بقهم بيعورضات يمليس يعني كتام اداء تامووش كونا በቁሙ ያንን በላይ ላይ ይሄ ኦኬሽን ያስቀምጡት ማጣገኛ ወይ ሹም ቆቃካ ወይ እንደው ፋሻው እሱም ቦታው ታቆዙ አርጉ ያስቀምጣው ከሆነ ከላይ ላይ በኋላ እንትና ለውስጥ እንዳደረሰው ተማድረጋል መልሽ አካራ የውዱ አካላት ከሆነ እንደዚህ ያደርግ ይሁን መጥቶ ነው የሚሰግደው ባላ ስለዚህ ላይ ፈለሁ ዘዲ لأن النبي ما فصل هذا كله. لمن ذنه يا طهارة خفيفة لأن التيمم طهارة خفيفة جاز للضرورة، وما جاز للضرورة يقدر لقدره. واستدلوا بهديث عمرو بن العاص في جدول ذات السلاسل لاكو سلاسل قال عبد الدمار ليك نبرج اهتلام هنا كذا تيمم أرغو أستقدر كما قال صلى الله عليه وسلم وأنت جنوب آلو فينا يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم جوا لله ان اذا مكروا بتاتر بدنيا قرروا لكي هي النظر انجلي اي صليت بها صادقا وانت جنوب بلوتال تيامون جنابا ايانا سام لبرورا نبلو شعبيا وكي مرجع يقول بهونهم كي نبي يطيقوت حكموا لما سابق فلقون بار ان ذلك هو نعم ملس على بهم لو على نوت وراخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كذا يا ترى مثنى في مدرسه ليش لا ولا قصص مدمره ابو ولا لا ساتر عنده سبرات قال ولا طول انت ما ماجر تيامون بيستبر ما يكبر تنيش نكرانه على لمسالك قني ما ردم بوتا ها قني ابو كذا غرام በውዱ ፋንታ ታማረከው በውዱ አካላት ሱልካድ ተርቲቡን ያቺ እጅ አጠባዋንም ታማዋን እርሰይ ላይ የጀናባ ከሆነ ተርቲብ የለውም ማለት የጀናባ ታማሙ እጅ ነጥቶ ወደ ፊቱን ቢሄድ ከፊቱ ወደ እጁን ቢመጣ ይቻላል የውዱ ታማሙ ከሆነ ተርቲብ ለአንተ ቅዩ አልውዱን ጋስላል ወመስሐል ለዛቶ ነው መጀመሪያ ያጠመነው ወጥሩ ነው غير أن الشريعة ما يعني بنية على مشقة إذا لم نقض مو مسعر بو كذا وزيب يزرجو كنتون على الشريعة تشدد على الناس وزيب يزيب بطاعة من ذي ريس بطاعة تشدد على الناس وشريعة مذهب نعم كفيتو نو يوضو كون كفيتو كذا إيجو إيه معناتو بقال ده الناس كم يا جنابا كورا خجو ده فيتو دي ديشار كما في ريش أما وفضا فمسا بيدي ولا يعني فمسا باليمين على الشمال فمسا على الوجه فتعم سيدا طيبا فمسد وجوهيكم من ما يريد الله يجعل عليكم يعني بدينا سورة شكل يدرك من هذا الشيء أي هذا الشيء إن كانت إبت ما شكال يدرك بات فقط ما يفلق ولكن يريد يفلق ليات أراتشون وانجراتشون من أرابتنا يفلق إيه إيه وانجر لي قالت أسلاتوش بمولو كما أنوي وانجر لي أو كذاهر وشاشا لي أو على النبي ميتات أو أزوى يتوضع الأبد المسلم فغسل كفه خرج من كفه كل قطيئة وإذا غسل وجهه خرج من وجهه كل قطيئة نظر لها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وإذا غسل يدي خرجت من يدي كل قطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع قطر الماء وإذا مسح رأسه خرجت من رأسه كل قطيئة يعني إيش إلى آخره وإذا غسل يدي خرج من رجليه كل قطيئة مشتها إليها رجلا حتى يخرج نقيا هذا معنى قوله جل وعلا ولكن يريد ليطهركم حسا ومعنى وليتم نعمته أفضل لما نباته فلقونا بوضوء نقل له كم كفارة للذنوب تطهير للصلاة سمت نظرا نعمة أفضل لما نباته فلقونا لعلكم تشكرون تام صدقين الزنزة تلك نعمة وضوء زاري بقنا في أصل الرسال يسأل الناس سراكم على توسنا نجد ويدوك على الأول نجاوسنا ترى سراكم سراكم ما لو من أمزل يفيد ما طبنا ايه هو مسلم أمزل يبيدون أتبال اكي من الناس يستال بوضوه براسي يعلم اكي من الناس بعض انت سكين وذوك يا عزيزة سينس نبال أسماء لذلك ايه أوارا وقبضو قبضو يزيد تراكم انتنوش أقروش شارك من يوالا ترى يا سيد تراكم الأوساخ يسكبوا ايش زخمة الأمسية ايه مثلا تايدس ميبالاو يفطر ما دام قصاطر ابلا تتعوضاو تشير على انت انا ما اخذ ابو 60 متمت بزو يا متي قلت دي رايت عمكو بتشوف ودي بلان قالوا لنا نيجي نفات الدبر بس انا بدون سمتو ميدو ملائكه باطل لا نيجي بجد كده كده يستقران على الغراوطه بزي نغرا يا عم اعمل او صافه 30 دقيقه انت ذاكي ذاكي تفوتو ايش بتعمل ما وين ده ايش استنشاق تعرف ايش ريحه ما وين ده النظر تعرفه لون الماء كما جاء من هذا فتحكم توازن انا كنت تعرف هذا تعرفه غدا بغدي كدني واو تجي قال له كنت تعرف انه ده ليلا في ليلا خمسة اي تعرف استثار ሲዱ ዝታበው አባሳም ይባላል እንደምንም ወይ ተራባተ ሸደሙ ቃጡ ያዋራ ለቆሻሻው ተራኩመን አውጣት እንደነ በፊቱ በአይኑ ባፊ ታሽግሚ ፈጥራው ተራኩማ ጂኒ ዳንካ ተረግሬ እጅ ደሞ ይሄኛው ወተምነት ብዙ ግን ስራ ስራ ሊቦል ይይዲላ ይሰውነት ስራ ሲመጣ ተበልዳር ስራ ሊሰራ ተፈጁ ወዱ ሲታደር ወሃው ሲጠጣ ከመሳሙ ጋር ጋር ታረጋውና አይሆናል እዚህ ሰገው ደፍራውና ያሪ ايون ديتاتا لدينا الذي لا بردنا بسران يقالت وخاراتو شوزين يدرق اسلامات كم اسرار وهي كم في وضوء بيتا بوضوء سنت الناس نعم يا نبي في الله الشو سعيد دمو بابلات او سعيد بالتاسين دو شافئي بعد الرأس من الهلال بابروسكم اكدتوا ببعدين مالي دمين فالو ايبو زمما تدركفا وانه باول انسان لا تعليم النبي كان ثورا اصل كل باب نص راسي كل ده نعم من عندي بقى ان شاء الله لعلكم تشكرون لا يجدون احكام يا مدنيه سوره ما قال قالوا صدوا له الى المدينه يغور سوره بتشاس لا كيف تعمل وضوء متى በሪዳል አህካም ሁሉን በመዲና በሰፊ አስተማሩ ስለሆነ ብዙ ጥይት እና ተቀበለ ካል ስለነበሩ እንጂ መካን ላይ ጅብል ያስተምሯቸው ነውዱ አሰራረ ሀብ ለተሰሙ ካል ሁሉ አሰደደ በየትሮ እንደዋት ካል ሁሉ ማንም አንዴ ያሰደደ ነበር ይዘን ሰመቃል ስለዋራው አለቀ ምንም እሺ አካም بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث مخنث مخنث متشبث بالخنثى او بالانثى